عشان السوايسي وعشان ابو عبود وعشان ابو عاشور وعشان الثلاثي المارح. اسمع الطلب ده يا سوايسي يا ريس عشان البحر لو نام صاحب الفكر ما ينامش. وإذا نام ينام سهران كما المجانين ما ينامش. واللي يفارق حبيب ويبات في افكار ما ينامش. يا رب زماننا مع حبايبنا وخدنا يومين. ياللي زمانك مضى سيب غيرك ياخد له يومين. تريها دنيا غزية تدي كل حي يومين. من يوم ما غابوا تفانوري وفرشة لم وحرمت دارهم ما بخطرش نواحيها. واللي بحتروا الزمن تاني منين يتلم ودارهم اتلمت مش قادر اروح نواحيها. اسمع كلام عال سلطان الغرام برجال الطلب للسوايسي وابو عاشور وابو عبود والناس اللي قاعده معاه. سلطان الغرام برجال ما قالش اجعل عزوتك فلوس، قال يجعل عزوتك لرجال اللي يعاد الرجال لو كان سبع ما ينمشي. طبيب يا جراح محاور نار على دي، اقدر على النار ما اقدرش على الميه. مراكب الحب بعد ما عوم الجيه. تحيه لحلوان، تحيه لابو عبود، تحيه للحشاشين، تحيه لجميع الناس اللي قاعده وربنا يجعله فرح ابيض. تملي للهوى يا هي تممنا ليله العريس تعيشوني الليله جايه.